بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام الجمع العرفي الذي ذكرناه لروايات نجاسة الكافر الكتابي وروايات طهارته، وقلنا أنه بقرينة روايات الطهارة التي تدل صريحا على طهارة الكافر الكتابي لا بد من حمل روايات النجاسة على كراهة مباشرتهم ومساورتهم، أي مباشرة ومساورة الكفار الكتابيين مع الرطوبة. وأشكلنا على هذا الحامل بإشكال أول مر هو وجوابه. اليوم نشكل بإشكال ثاني. هذا الإشكال ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض الموارد، كما في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 343 في بحث ما لو كان قد أصاب الثوب أو البدن نجاسة وعلم بها المكلف ثم نسيها وصلى. هناك توجد طائفتان من الروايات أيضا، طائفة تقول يعيد الصلاة وطائفة تقول لا يعيد الصلاة، وبالجمع العرفي حملوا يعيد الصلاة على استحباب الإعادة. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل فقال يعيد إرشاد إلى فساد وبطلان الصلاة، ولا معنى للقول باستحباب الفساد. بعبارة أخرى يقول السيد هذا الجمع العرفي بتأويل الظاهر وفق النص هذا إنما يتم في الأحكام التكليفية المولوية، كما لو قيل اغتسل للجمعة وقيل لا بأس بترك غسل يوم الجمعة، فبالإمكان أن نحمل الرواية الأولى اغتسل للجمعة على الاستحباب، وهذا الحمل يكون وجيها. وكذلك ما لو قيل ادعوا عند رؤية الهلال وجاء ما يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيمكن أن نقول بأن المراد من ادعوا عند رؤية الهلال استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذا يتم في الأحكام التكليفية المولوية. أما في الأحكام الإرشادية الوضعية كما في المقام فلا يتم مثل هذا الجمع، لأن أخبار النجاسة ترشد إلى نجاسة الكافر الكتابي، ولا معنى للقول بكراهة النجاسة، لأننا ماذا قلنا؟ قلنا إن روايات النجاسة ظاهرة في النجاسة وروايات الطهارة نص في الطهارة، فبقرينة روايات الطهارة التي هي نص في الطهارة يتبين أن روايات النجاسة شنو بعد؟ تفيد الكراهة، ولا معنى للقول بكراهة النجاسة، فمثل هذا الحامل لا يتم في الأحكام الإرشادية الوضعية وإن كان تاما في الأحكام التكليفية المولوية. وجواب ذلك كما ذكر ذلك الشيخ المصنف حفظه الله قال عدم قبول الأحكام الإرشادية الوضعية لمثل هذا الجمع وإن كان يبني عليه بعض الفقهاء كالسيد الخوي رحمة الله عليه في المصدر الذي ذكرته لكم، لكنه قابل للمناقشة، لأن من الوجيه أن تكون النجاسة التي هي مجرد اعتبار شرعي كما يرى المشهور. عليكم السلام ورحمة الله. يوجد خلاف أن النجاسة أمر واقعي والنصوص تكشف عنه، كما ينسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري، أم أن النجاسة مجرد اعتبار شرعي كما يرى ذلك المشهور. وعلى هذا الرأي النجاسة التي هي مجرد اعتبار شرعي لا مانع من أن تكون ذات مراتب مشككة، يقتضي بعضها لزوم الاجتناب بخلاف بعضها الآخر. وقد مر ما هو قريب من ذلك في بحث الكر، إذ قلنا أن من وجوه الحمل بين الروايات الدالة على أن الكراء عبارة عن 27 شبرا، والروايات الدالة على أن الكراء عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، قلنا أن من وجوه الحمل أن التحديد ب 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر هو تحديد لمرتبة تنزهية من الطهارة، والتحديد بسبعة وعشرين شبراء هو تحديد لمرتبة لزومية من الطهارة. وهناك قال السيد الصدر رحمة الله عليه بأن فكرة تعدد مراتب الطهارة والاعتصام عرفية، لأن العرف لا يأبى التفكيك بين مراتب للنجاسة، فهو يرى أن المتنجس الأول أشد نجاسة من المتنجس الثاني، لكنه ناقش في تطبيق هذه الفكرة على المقام هناك، لأنه قال روايات تحديد الكر في مقام تحديد أمر واحد وهو الكرية باعتباره كيلا مخصوصا، لا أنها في مقام نفس مراتب بيان، لا أنها في مقام بيان نفس الاعتصام والطهارة ابتداء، حتى نقول أن روايات 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر تعبر عن مرتبة تنزهية، وروايات 27 شبر تتكلم عن مرتبة لزومية. السيد هناك قبل الفكرة لكن تطبيقها في المقام لم يقبله، وحينئذ نقول هذا الاستهجان، يعني لا مانع من أن تكون للنجاسة مراتب، بعضها يعبر عن لزوم الاجتناب وبعضها يعبر عن استحباب الاجتناب، لا مانع ما دامت هي مجرد اعتبار شرعي. وهذا الاستهجان للقول بأن النجاسة مكروهة أو تكره النجاسة ليس إلا استهجانا على مستوى الألفاظ، وإلا لو بدلنا عبارة تكره النجاسة بعبارة تكره مخالطة الكافر الكتاب مع الرطوبة لمرتبة ضعيفة من النجاسة، فحينئذ يرتفع مثل هذا الاستهجان. لماذا نعبر تكره النجاسة؟ قلنا مثل أصلا كلمة نجاسة ما موجودة في الروايات، رواية هارون بن خارجة ماذا قالت؟ جابوني لا، وقلنا أنها ظاهرة في النجاسة، وبعد صراحة الرواية الدالة على الطهارة نقول هي تدل، أكل من طعامهم قال لا، تدل على كراهة مخالطتهم مع الرطوبة. فصحيح يستهجن القول تكره النجاسة ولا معنى لذلك، لكن هذا تعبير لفظي وتلاعب الألفاظ، فيمكن أن نقول تكره مخالطة الكافر الكتابي مع هذا جواب الإشكال. طبعا يوجد بيان آخر للإشكال أعمق من هذا بكثير، يطرحه السيد الصدر رحمة الله عليه في كتاب اقتصاد، في كتاب اقتصادنا، ولكنه سيأتي ذكره ومناقشته من المصنف في الأبحاث الآتية في صفحة أظن 201 من هذا المتن. في بحث طهارة مكان المصلي، والشيخ المصنف يذكره ويذكر النقاش في الهامش، فلا داعي لذكره هنا، ربما نتوقف عنده عندما نصل إلى ذاك البحث إن أبقانا الله سبحانه وتعالى. هذا مضافا إلى أن نفس السيد الخوي رحمة الله عليه يتنافى مع نفسه، إذ في موارد أخرى جمعا عرفيا وأول الظاهر بقرينة النص، مع أن المورد من موارد الأحكام الوضعية الإرشادية. في هذا المقام، في هذا المورد، في هذا المورد هنا في التنقيح، في بحثنا هنا في نجاسة الكافر في الجزء الثالث صفحة 50، قال إن القاعدة تقتضي العمل بأخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة واستحباب التنزه عنه، مع أن النهي هنا شنو؟ جاوبوني، إرشاد إلى النجاسة. أشكله هناك في صفحة 343 في بحثي ما لو كان قد أصاب الثوب أو البدن نجاسة وعلم بها المكلف ثم نسيها وصلى، لكن هنا جمع بهذا الجمع العرفي وحمل أخبار النجاسة على الكراهة هنا في مقامنا. وفي مورد آخر في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 85، وسيأتي الكلام في ذلك، قال مقتضى الصناعة العلمية حمل أخبار نجاسة الخمر الآمرة بغسل الثوب على استحباب الغسل بقرينة صراحة روايات الطهارة، بقرينة صراحة رواية الطهارة على الطهارة، مع أن الأمر بالغسل إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى جابوني نجاسة الثوب بملاقاة الخمر، يعني إرشاد إلى نجاسة الخمر. وإن كان هناك في هذا الموضوع يناقش لا في هذا الجمع، يعني لم يقل بأن هذا الجمع لا يتم في الأحكام الوضعية، ناقش لأنه يعتبر أن المقام مقام التعارض المستقر، وسيأتي لماذا. إذن في موردين بل أكثر هو يتقبل ويقبل الجمع العرفي، مع أن المقام مقام الأحكام الإرشادية الوضعية. إذن هذا الجمع العرفي لا بأس به، والإشكالين اللذين ذكرا عليه قد أجبنا عنهما. ويمكن أن نجمع بجمع عرفي آخر بين روايات النجاسة وروايات الطهارة، هذا الجمع ذكره الشيخ المصنف في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، يعني الفقه الاستدلالي البديل عن اللمعة لم يذكره هنا، وهو أن روايات النجاسة لا تدل على إثبات النجاسة الذاتية، بل تدل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات كالخنزير والميتة والخمر وما إلى ذلك. فصحيحة علي بن جعفر أمرت المسلم بغسل الحوض قبل الاغتسال به. وصحيحة هارون بن خارجة سأل السائل عن الأكل من طعامهم فنهى الإمام بلا. وهاتان الروايتان بقرينة ما دل على الطهارة الذاتية للكافر الكتابي تدلاني على النجاسة العرضية للكافر الكتابي. نعم، ما الجديد فيهما؟ ما خصوصية الكافر الكتابي في أنه نقول عندما يلاقي الخمر، عندما يلاقي الميتة يتنجس عرضا؟ ما الجديد في روايات النجاسة؟ الجديد أن روايات النجاسة مطلقة، أبي توضيح مني، أن روايات النجاسة مطلقة لم تقيد بحالة العلم بنجاستهم، فتشمل حتى حالة الشك. هذا المائز بعدنا هلا كملوا خلنا نشوف شنو. روايات النجاسة مطلقة. روايات النجاسة مطلقة. ليش مطلقة؟ تشمل حتى حالة الشك. آكل من طعامهم بناء على هذا الحمل. الحمل ماذا يقول؟ تابعوا وياي بقرينة روايات الطهارة. عندنا روايات تدل على النجاسة، روايات صريحة في الطهارة الذاتية، روايات تدل على نجاستهم، فنحمل روايات النجاسة على النجاسة العرضية. طيب شنو هاي الجديد بها روايات النجاسة العرضية؟ واضح الفكرة، لازم بها جديد حتى يقبل الحمل. قل جديد هذه الروايات أنها أطلقت، قالت تعامل معه مع الكافر بأنه نجس عرضا، علمت بنجاسته العرضية أو لم تعلم؟ لأن رواية علي بن جعفر ما قيدت، قالت للمسلم اغسل الحوض قبل الاغتسال به، ما قالت له مثلا اذا علمت بنجاستي. طيب ما بشي اسمه احتياط، يعني نحملها على الكرام. نحمل على هذا حمل ثاني، خلنا نصور الحمل الثاني. هذا الحمل الاول قلنا، ورواية هارون من خارجه اكل من طعامهم قال لا، اطلقت، يعني سواء علمته بمشاورتهم للطعام مع الرطوبة أو لم تعلم أطلقت. فهذه الروايات كأنها تريد أن تقول أريد تتعودون وياي تكتمل فكرة الذي يطرح فكرة ثم بعد ذلك نناقشه، لا يروح ذهنك إلى نفسه، خلي شوف فكرته شنو، خلي يكمل فكرته وخلي يصير عندك عقل نقدي بعد ذلك. لا بس لا بد من وجود عقل نقدي ولا ما نتطور، وبعد ذلك نشوف شنو المشكلة في هذا الطرح. لا تخلي في ذهنك الحمل الأول، سأل الحمل الثاني، الحمل الأول قبلناه ما بي مشكلة، بس نريد نقوي وجود جمع عرفي آخر، خلي نشوفه مقبول لو مو مقبول، وشنو المانع عليه؟ ما يصير المانع أكو حمل أول، ما يصير، مو هذا المانع. فليكن وجود، ما دام الحملان نتيجتهما واحدة وفي عرض واحد لا بأس، ما في مشكلة، ماكو طولية، ماكو ترتبية حتى نقول أنه إذا قلنا بالحمل الأول لا تصل النوبة إلى الحمل الثاني. واضحتكم؟ فكأن روايات النجاسة تريد أن تقول أن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتابي، بل تجري في حالة التعامل مع المسلم فقط. فكأن روايات نجاسة الكافر الكتابي تخصص ما دل على أصالة الطهارة. زين شنو قرينة انها تخصص؟ شنو قرينة ان نحملها عن النجاسة العرضية؟ والمفروض انها ظاهرة في النجاسة الذاتية. شنو القرينة؟ القرينة روايات الطهارة. صحيحة العيس ماذا قالت؟ اذا كان من طعامك وتوضأ، شنو يعني توضأ؟ يعني وغسل يدي فلا بأس. وهكذا في صحيحة ابراهيم ابن ابي محمود، تغسل يديها. علمنا بمو ملامسة يد الكافر للنجاسة او لم نعلم؟ يعني يكفي الشك باعتبار انه عادة ما يساور النجاسات. خب تقول المفروض انه تجري اصالة الطهارة، فلتكن هذه الروايات مخصصة لما دل على اصالة الطهارة. ويقول الشيخ المصنف هناك ان هذا الحمل اولى من حمل اخبار النجاسة على الكراهية، على الكراهة. ولعل وجه الاولوية ان الحمل الاول اشكل عليه بعض الفقهاء بالاشكال الثاني، سواء ببيانه الذي بيانه السيد الخوي رحمة الله عليه او بيانه الذي سيأتي من السيد الشهيد رحمة الله عليه. وقد تقول ان هذا ينافي، شنو هذا؟ يعني روايات النجاسة كأنها تريد أن تقول أن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكافر. من حقك أن تقول أن هذا ينافي ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان. إذ ماذا قال الإمام في هذه الصحيحة؟ صل فيه ولا تغسله. إنك مضمون الرواية أعرته إياه وهو طائر ولم تستيقن أنه نجسه، ثم قال صلي فيه ولا تغسله، يعني لا تغسله لمجرد الشك. هنا قد تقول ان هذا ينافي القول بان اصالة الطهارة لا تجري، ونجيب بان الفرض في صحيحة عبد الله بن سنان وجود حالة سابقة للثوب وهي الجزم بطهارته، فيجري استصحاب الطهارة. والإمام حكما بعدم وجوب غسل الثوب لجريان استصحاب الطهارة وليس إجراء لأصالة الطهارة. واضح؟ هذا جمع آخر، جمع عرفي آخر بين روايات النجاسة وروايات الطهارة، وكلاهما يؤديان نفس النتيجة، أن الكافر ليس نجسا ذاتا، وإنما هو يتنجس بالعرض. والفارق بين الجمعين ما هو؟ أنه عند الشك، فرق الأول أنه عند الشك في أن الكافر الكتابي متنجس بنجاسة عرضية فنجري أصالة الطهارة. على الحمل الثاني لا تجري أصالة الطهارة، بل يؤمر بغسل اليدين أو بغسل العضو الذي نباشره فيه. بعد جابوني بعد شنو الفرق؟ الفرق الثاني شنو؟ وفق الجمع الأول يكره المخالطة معهم بنحو الرطوبة، مع الرطوبة، ووفق الجمع الثاني لا دليل على الكراهة. وفق الجمع الأول استحباب اجتنابهم، وفق الجمع الثاني لا يوجد هكذا استحباب ما دام يؤمر بغسل اليدين. فضل الشيخ بقى شيء بالنسبة للتوقع ان احنا من التنفيذ عن هذه الكاسة انه هو لا يتحرز عن النجاسة، ليش الامام يعني قال لا تصل ثوبك انت ثوبك ثوب المسلم الاصل طاهر هو ما يشمل الاصل ايه عليه وهذا انت احنا قلنا قبل شوية حتى مع الشيخ احنا لا ما قلنا قلنا وقت الجمع الثاني مع الشيخ في اصالة الطهارة مو عندي حالة سابقة بس احنا نعرف انه هو ما يتحرز نعرف شنو هو قل لي نعرف هذا الحكي علمي علمنا علما قطعيا بانه قد اصاب الثوب بنجاسة ما تجري الاستصحاب ما دمت شاكين وجري الاستصحاب شاو شنو الاستصحاب الاستصحاب منين اشك شكل مورد حالة سابقة معروفة حالة الحالية مجهولة ليش مجهولة مجهولة يعني عندي شك الشك إلى مورد أصلا واضح الفكرة شك بالنسبة والشك هنا بيا معنى جابون يا شك بيا معنى مو بالمعنى المنطقي شك الشامل حتى لو ظن يعني حتى لو ظننت بالنجاسة ما دمت تعلم بالطهارة السابقة تستصحب الطهارة ليش قال لما تنسل نفسي بي يعني رغم أنه ما عندنا يعني أتنسل بيا رواية يعني عبد الله بن سنان قال له ثوبك صلي فيه ولا تغسله بأروى يغسل يديه أروى ثاني مع الأكل قلت له يا أي شو المشكلة قال له هدي غدا مسال يديه أي هذا مو حملناه الحمل الثاني الحمل الأول كراهة الحمل الثاني معناها لا تجري أصالة الطهارة هذا حمل ثاني أما على الحمل الأول قال له اغسل يديه بمعنى استحباب الغسل وبمعنى كراهة المخالطة معهم بالرطوبة واستحباب غسل الأيدي قبل المخالطة معهم هذا بالحمد الأول شيء بتأخر بالقول بتأخر ثوب عنده زمانا نفس الكلام ما دام ما حصل اليقين الثاني على البناء على قوت الجمع الأصلي شنو يعني بناء على قوت الجمع يعني هذا الحمد الثاني ولا يجب نصدق بناء على أن بناء على ان نقول يمكن ان الجمع العرفي مقدم على الاعمال المرجعه قلنا بينا نسب الدليل قلنا هذا الكلام ما له معنى يقال هذا من باب حجيه الظهور اصلا لا مناقشه الحواري كلام بناء على انه قواعد الجمع العرفي مقدمه على اعمال المرجعه الخارجيه والا ما في جمع عرفي بعد خلصنا مو هذا الحمل بعد وإلا مرجم عرفي رأسا عند التعارض سواء كان بدوي ولو مستقر غير مستقر نذهب إلى أعمال المرجع أعود قليلا الآن هكذا التسلسل أنه يوجد تعارض وهذا التعارض تعارض غير مستقر فأجرينا فيه وجهين من وجوه الجمع العرفي فيحل التعارض ولا نذهب إلى إعمال المرجحات الخارجية أنا ذكرته في بداية الدروس في بداية هذا المطلب وأعيده إجمالي أنا لو نفترض قلنا بأن الجمع العرفي مقدم على إعمال المرجحات الخارجية كما هو المشهور مقابل صاحب الحدائق قلنا لكن هذين الوجهين لنفترض أننا لم نقبلهما لم نقبل هذين الوجهين من وجوه الجمع العرفي نقبل إجراء قواعد الجمع العرفي ككبرى لكن كصغرى في المقام لا نقبل هذين الجمعين ما هو الموقف؟ نذهب إلى المرجحات الخارجية خلينا نشوف في موقف ردنا أكو مرجحات خارجية قلت فيما سبق لا يتوفر في المورد كلا المرجحين أما الترجيح بموافقة القرآن الكريم فالآية غير دالة على النجاسة المادية ولو تنزلنا فشككنا في شمولها للكافر الكتاب لأن المراد منها من المشرك فيها المشرك اصطلاحا وإذا لا يتوفر هذا المرجح فنذهب إلى المرجح الآخر نأخذ بالروايات القائلة بالنجاسة لأنها تخالف العام لماذا؟ بأي؟ وفق النظرية الأولى لأن روايات الطهارة قيلت تقية لكن قلنا أن روايات الطهارة تأبى الحمل على التقية لأنه إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس، مفهوم هذا لم يكن من طعامك ولم يتوضأ يوجد بأس، وهذا خلاف التقية. الرواية الأخرى فيها تعليل، والتعليل لا داعي له مع وجود التقية. إذن لا يوجد جمع عرفي، والتعارض تعارض مستقر، ولا يوجد مرجح. ما هو الموقف وياي انتم التساقط؟ ونذهب الى الاصول، الاصول العملي. ما الاصل الجاري هنا؟ ماكو حالة سابقة تجري اصالة الطهارة. تقول زين اصالة الطهارة المشهور انها تجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية. مثال الشبهات الموضوعية: ثوب نشك انه قد تنجس بالدم او لا، هل شبهة موضوعية او مو شبهة موضوعية؟ نعلم ان الثوب يتنجس اذا لاقاه الدم، لكن نشك انه قد لاقاه الدم او لا، هي شبهة موضوعية. وتجري في الشبهات الحكمية. كيف في الشبهات الحكمية؟ مثلا نحن نعلم، نحن نشك أن الماء المضاف إذا كان بقدر الكر ينجس بمجرد الملاقات أو لا ينجس بمجرد الملاقات. هاي شنو شبهة؟ شبهة حكمية. عرق الجنب من الحرام نجس او لا، هذا شنو؟ جابوني شبهة حكمية. هنا المحقق الاسترابادي في الفوائد المدنية كما نقل ذلك صاحب الحدائق في الجزء الاول صفحة 157 بحسب طبعة دار الاضواء، يقول بأن إجراء أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، هذا الكلام لصاحب الحداق، مؤيدا فيه ويميل فيه إلى رأي صاحب الفوائد، لا يخلو من إشكال. هكذا العبارة يقول: لا يخلو من الإشكال المانع من الجرأة على الحكم به في هذا المجال. لكن مشهور الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ما دل على أصالة الطهارة مطلق. يوجد تشكيك ثاني أن أصالة الطهارة تجري فيما لو كان الشك في النجاسة العرضية، ثوب نشك بأن الدم قد أصابه أو لا، ما نشك ماء كثير نشك بأنه قد تغير بأحد أوصافه أو لا، لكن ماذا لو كان الشك في نجاسة ذاتية كما وردنا؟ هنا قيل أهم رواية تدل على أصالة الطهارة هي موثقة عمار التي تقول الجزء الثالث صفحة 467 الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى شيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى طريق صحيح في المشيخة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله رواية موثقة لورود جملة من الفطحية فيها قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه هنا توجد قراءتان. هذا بحث في أصالة الطهارة موجز للبحث في أصالة الطهارة. هل نقرأ الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه غذر بصيغة الفعل الماضي أو حتى تعلم أنه قذر بصيغة المصدر؟ إذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر هذا يعني أنه يتحدث أن الرواية تتحدث عن ماذا؟ عن نجاسة عرضية. أما إذا قرأنا الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ولو بدون تحريك قذر قذر واضح ولو من دون تحريك قذر فهي تشمل النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. إذا قلنا بالإجمال جاوبوني أحسنتم أريد تحفظون بعدني مو واحد يقول الإجمال تسقط الرواية. إذا قلنا بالإجمال فنأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ أنها تتحدث عن نجاسة عرضية. شيخ الإيرواني الله يحفظه في القواعد الفقهية يقول يرجح أنها لا تختص بالنجاسات العرضية. لماذا؟ بقرينة بقرينة المقابلة مع كلمة نظيف يعني يرجح القراءة بقذر. يقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر هذه قرينة ويشهد لهذه القرينة أو قرينة أخرى أننا نشترط الضبط في الراوي وهذا التحريك يؤثر على المعنى ولو كان قد فهم خصوص الفعل الماضي فعليه أن يذكر التحريك وبما أنه لم يذكر جابوني. فإذا الرواية شنو؟ تشمل النجاسات الذاتية والعرضية. إذا لم تقبل الجمع العرفي ولا يوجد مرجح من المرجحات الخارجية وين نروح بعد؟ إلى أصالة الطهارة. لو شكك بجريان أصالة الطهارة وقلت أنا أميل على أن الرواية حتى تعلم أنه قذر قذرة يعني بصيغة الفعل الماضي ما هو الموقف؟ ماكو شيء ماكو حل. نستطيع القول اصلا قبل جريان اصالة الطهارة باستصحاب العدم الازلي عند وجود الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك خالق ولم يكن متصفا بالنجاسة لم يكن هناك مخلوق كافر عفوا لم يكن هناك كافر ولم يكن متصفا بالنجاسة وبعد وجود الكافر نشك باتصافه بالنجاسة فنستصحب العدم الأزلي وإذا لم تقبل بالعدم الأزلي فماذا نقول؟ نقول حينئذ تجري أصول موضوعية في كل مورد مورد. النتيجة نفس أصالة الطهارة. كيف تجري أصول موضوعية في كل مورد مورد؟ يعني ما ندري إحنا نجهل أنه نجس له طهر فنقول عندما يمس ثوبي مع الرطوبة فيجري أي أصل؟ صلاة الطهارة. عندما يأكل أكلا وهو من الذبائح فماذا أجري؟ جابوني أجري على شنو؟ عدم التبكي. وهكذا فكل مورد مورد أشك فيه أجري الأصل الجاري في ذلك المورد. بعد مو أجري أصالة الطهارة للكافر وأرتب عليها الآثار، لا، أجري الأصل العملي الذي يجري في كل مورد مورد. ها؟ طبعا هذا علم ما لا يوجد، طبعا ما سامعين به أنتم، ما سامعين به لأنه كله فرضيات أنا قاعد أفرضها، لأنه نجاسة الكافر الكتابي هناك من يقول بنجاسته وخلص، من يقول بطهارته وياي، من يقول بطهارته فماذا يقول بالجمع العرفي، يعني من لا يؤمن بالجمع العرفي يجري استصحاب العدم الأزلي، من لا يجري استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب الطهارة. واضح الفكرة؟ لكن حتى نتعلم فقاهة خلينا نقرأ الأبار. قال وقد يشكل على الجمع العرفي بالحمل على التنزه في مسألتنا بأنه إنما يتم في الأحكام التكليفية. هذا الإشكال لمن قلنا؟ للسيد الخوي رحمة الله. ليش تذكم المصدر؟ لأن ستجدونه في موارد أخرى لا يقول به ويلتزم بجمع العرفي في الأحكام الوضعية، ولذلك هذا الإشكال مصدره في الجزء الثالث من التنقيح صفحة 343. فاطمة اختلف الطبعات في بحث ما لو كان قد أصاب الثوب أو البدن نجاسة، يعني في بحث نسيان النجاسة، يعني أصاب الثوب أو البدن وعلم بها المكلف ونسيها ثم صلى، لكنه في موارد أخرى في هذا المورد يجري هذا الجمع العرفي في الجزء الثالث صفحة 50، وفي الجزء الثالث صفحة 85 يجري هذا الجمع العرفي مع أن الأحكام أحكام وضعية. واضح؟ قال إنما يتم في الأحكام التكليفية المولوية كما لو قيل اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة. سيد صدر سيد الخوي رحمة الله عليه يضرب هذا المثال، ادعوا حين كذا، ويرد ما يدل على عدم وجوب الدعاء حين كذا، يعني ادعوا عند رؤية الهلال، وورد ما يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فيقول نحمل ادعوا على الاستحباب، هذا في الأحكام التكليفية. أما في الوضعية تستشكل، وأما في الأحكام ولا بأس بترك غسل الجمعة فإن حمل الأول على الاستحباب وجيهون. أما في الأحكام الإرشادية كما في المقام فلا يتم، فإن أخبار النجاسة ترشد إلى نجاسة الكتاب ولا يمكن حملها على التنزه، يا هي أخبار النجاسة، إذ لا معنى لاستحباب النجاسة، لا معنى لكراهة النجاسة. ليش لا معنى لكراهة النجاسة؟ لأن احنا شحملنا هارون ابن خارج عليه من حملناها، جابوني هارون ابن خارج عليه من حملنا، لا شنو قلنا؟ ظاهرة في النجاسة بقرينة النص على الطهارة فتحمل على كراهة النجاسة، لكن انت مستعجل التعبير فنقول كراهة المخالطة معهم مع الرطوبة. طبعا الرواية الأخرى اللسان الآخر شنو تغسلوا، المثال الآخر شنو اللي بالرواية اغسل الحوض، قلنا هذا يدل على ماذا؟ على استحباب، هذا يغسل الحوض إرشاد لأي شيء، يغسل الحوض لا إرشاد للنجاسة. واضح الفكرة؟ فتستحب النجاسة، هذا اللسان يمكن أن يقال به استحباب النجاسة، لكن في الحقيقة حتى لا تستهجن التعبير قلنا يستحب الغسل عن نجاسة بدرجة ضعيفة، تحرزا عن نجاسة بدرجة ضعيفة. فهنا الاستحباب النجاسة بيا لسان، هذا تكلموا يا لسان، لسان يقتل الحوض، لكن بلسان لا. هارون ابن خارجة شنو؟ فلا معنى، لا معنى لكراهة النجاسة. يعني المفروض الشيخ المصنف هكذا يقول، لا معنى لكراهة النجاسة المستفاد من رواية هارون ابن خارجة، ولا معنى لاستحباب النجاسة المستفاد من شنو؟ من التعبير يغسل الحوض، من من من المستفاد من رواية علي بن جعفر يغسل الحوض. واضح؟ شفنا هذا الحوض أقل، إذا كان أقل الكرية لو ليس فيه ماء خلصنا، دفعنا كل هاي كل هاي الإشكالات. واضح كبر. واضح أنه الحوض قلنا بيه مادة، واضح الفكرة. وقلنا الإشكال من جهة سقوط القطرات على جسم المسلم أو على حواشي الحوض. ذكر وجوابه إن عدم قبول الأحكام الإرشادية لذلك، وإن كان يبني عليه بعض الفقهاء مثل من؟ السيد الخوي رحمة الله عليه. ويوجد كلام للسيد الصدر عميق جدا في اقتصادنا، بين قوسين في بين قوسين اقتصادنا، يوجد كلام عميق جدا، لكن الشيخ المصنف هو سيورده كل عاشية، فما نحتاج ناخذ بوقت، ناخذ عندنا درس سيأتي، لكنه قابل للمناقشة. فإن من الوجيه أن تكون النجاسة التي هي مجرد اعتبار شرعي، هاي مجرد اعتبار شرعي، ترى رأي مشهور ذات مراتب مشككة يقتضي بعضها لزوم الاجتناب بخلاف بعضها الآخر. ثم طاقوة هامش قال سيأتي في كتاب الصلاة في مبحث اعتبار طهارة مكان المصلي تفصيل ذلك بشكل أوسع، صفحة 201 من أراد أن يراجع، صفحة 201 202 نجاسة غير كتابي تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى محمد.